بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وفرق بين الحق والباطل بشريعته، والصلاة والسلام على من بلغ رسالة ربه وأوضح سنن الهدى بحكمته، ورضي الله عن الصحب ومن تبعهم على دين الله وشرعته. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نستفتح هذا اللقاء بالذي هو خير، بالقرآن الكريم الذي قال المولى سبحانه وتعالى في حقه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فنسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني يتلو علينا بدءا من الآية السادسة من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقر ومستودعها. كل في كتاب السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من

أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.